وذلك في 31 مايو عام 1934، فقد عرف الناس الراديو. من القاهرة، من القاهرة، هنا القاهرة، كان النداء الذي انطلق في 31 مايو عام 1934 من دار الإذاعة. ومن التاريخ ده ولغاية النهاردة لم ينقطع الصوت، لم يتوقف الأثير في محاولة من كل العاملين بالإذاعة المصرية لتقديم كل ما يرضي أو يرضى عنه مستمع الإذاعة المصرية وما يستحقه أيضا هذا المستمع العظيم. على مدار سنوات الإذاعة 86 أسماء لا تنسى وأصوات محفورة في الذاكرة، وأساتذة كبار استطاعوا بوعيهم في وقتهم كمان بالذات إن هم يشكلوا فعلا وعي ووجدان المستمع المصري والعربي. من علامات الإذاعة المصرية ومن أجمل الأصوات وأنضج العقول وأجمل الحوارات الإذاعية الإذاعي القدير الكبير أستاذ الأجيال وأستاذي أستاذ الكبير أستاذ عمر بطيشة، كل سنة وحضرتك طيب ومتألق ومنور الدنيا كلها، ويعني النور اللي احنا بنمشي يعني على طريقه اللي حضرتك دايما بتحطه لنا. أهلا بحضرتك أستاذ عمر. أهلا بيك يا أستاذة شيرين، وعايز أقول لك كل ثانية وكل شمعة جديدة من تورتة الإذاعة المصرية وانت طيبة وناجحة ومتفوقة، وبتفكريني بالتوهجات اللي أنا كنت بقدمها زمان وأنا في سنك. ده يعني شرف كبير جدا ان حضرتك يعني تديني هذه الشهادة على الهواء، ده شرف عظيم جدا، لكن أنا مجرد تلميذة صغيرة جدا في مدرسة الإذاعة الكبير الأستاذ عمر بطيشة. لا والله، ولسه كنت بسمعك في وانت في بشاير الخير، كنت متألقة ووصفت أدائك بالأداء الواثق الوطني الرائق الجميل اللي بيوصل من القلب للقلب، لأنك صادقة في وطنيتك، فبتوصلي لكل الجماهير وكل المستمعين بكل سلاسة، وعندك الأسلوب السهل الممتنع ده اللي بيوصلك للقلوب بسرعة. عشرين والله بشكر حضرتك جدا، وكلام حضرتك ده يعني بيخجلني جدا والله يا أستاذ عمر، وأنا وكل زمايلي والله بنجتهد إن احنا نحاول يعني بأبسط الإمكانيات المتاحة إن احنا نقدم للمستمع يعني اللي يليق بيه فعلا، وإن احنا نحطه جوه كل الأحداث المهمة، خصوصا إن مصر الحمد لله بدأت تتعافى وبتقف على رجليها، وحاجة مشرفة، حاجة تنطق الحجر اللي بنشوفها من مشاريع قومية، تنطق الحجر مش المذيع بس. كل شمعة وانتوا طيبين انت والمستمعين كلهم. وحضرتك طيب وبألف خير. أستاذ عمر، يعني الطريق الجميل اللي حضرتك مشيته كإذاعي قدير ومحاور عظيم، أكيد البدايات دايما بيبقى لها كده سحر وجمال. فاكر حضرتك اليوم الأول كمذيع في الإذاعة المصرية أو يوم الاختبار، كنت لابس إيه؟ كنت بتفكر إزاي؟ كنت بتحلم تبقى مذيع؟ يوم الاختبار ده كان يوم صعب جدا بالنسبة لي، لأن تهت عن إذاعة الشريفين، لأن أنا ما يعني من الأقاليم، من دمنهور مش من القاهرة. تمام. فلما جيت القاهرة عشان امتحان المذيعين كنا في رمضان، وصلت بالضبط بمحطة باب الحديد ساعة الإفطار بالضبط، وأذان المغرب بيدا، ففطرت كده وأنا واقف كده في ميدان رمسيس، وبعدين سألت على الأوتوبيس اللي يروح باب اللوق اللي هي اللي فيها إذاعة الشريفين. كنا زمان في إذاعة الشريفين مش في مسفيرو. أيوة. وصفوا لي أوتوبيس ركبته، وقلت للكمساري من فضلك لما نوصل باب اللوق قولي. فقال لي طيب، ونسي. لقيت نفسك نزلت فين بقى؟ بعد باب اللوق بخمس محطات، كنا قرب السيدة زينب. نزلت بقى ومشيت، خدت السكة جاري بقى على سكة حديد حلوان دي لغاية ما وصلت باب اللوق، ووصلت الاستوديو في إذاعة الشريفين وهم بينادوا اسمي والله شيرين. طب أكيد حضرتك كنت بتنهج بقى. كنت بنهج وألهث لهاثا يعني واضحا يعني، لكن الحمد لله دخلت لقيت نسخة من جريدة الأهرام قالوا لي اقرأ، قريت والحمد لله ربنا وفقني. وأذكر أن أنا وأنا خارج الحديدي بيه رئيس الإذاعة وقتها عبد الحميد الحديدي قال لي اسمك عمر عثمان بطيشة؟ قلت له لا، بطيشة بتشديد الدال. رمق تلقاني كده بنظرة يعني حادة. تصلح لي يعني ايه يعني يعني الجرأة دي يعني انت بتصلح لي؟ بس حطيني في دماغه بقى من يوميها علم علي قال لك الولد ده بينه ايه لمد وينفع. فجينا بعد كده بشهرين ثلاثة تقريبا بعتولي بقى عشان امتحان استكمال الاختبار ترجمة بقى والقدرات والأسئلة الشخصية والشخصية والحاجات دي كلها. فسألوني سؤال ما انساهوش أبدا دكتور مهدي علام، مش الدكتور، الدكاترة مهدي علام لأنه كان واخد كذا دكتوراه في العربي والإنجليش وكله يعني. قال لي سباروس فيذر دازنت مين سمر، ترجم. فأنا ما بيني وبينك ما كنتش عارف سبارو يعني إيه ساعتها، تاهت مني. فقال لي انت مش عارف الاسبارو يعني ايه؟ الاسبارو اللي هو طائر الزرزور. في الاخد والرد ده انا كنت استغليت بقى الفرصة وترجم. قلت له ايه، لا انا عارف الاسبارو بس انا كنت عايز اترجمه بمثل عربي. قال لي لا يا سيدي ترجمه انت بس كده، بس انت ادينا الترجمة العادية. فطبعا في الاخد والرد ده كنت فكرت بسرعة بقى ورحت مركبها له. قلت له زرزور في السماء لا يعني ان الصيف جاء. فانبسطوا قوي من ايه الاجابه، اعتبرها سرعه بديهه وذكاء وتصرف ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. ودي واحده من مقومات المذيع يا استاذ عمر، لازم يبقى سريع بديهه ويعرف ان هو يتصرف صح. طبعا ودي نفعتني في حياتي الاذاعيه بعد كده شيرين، لا تتخيلي تعرضت لمواقف قد ايه. كن يعني سرعه البديهه وسرعه التصرف كانوا بينجدوني فيها يعني. ده مهم جدا. يعني انا اذكر لما كنت بذيع كاس العالم من امريكا سنة 1994 فوجئت وانا بعد انتهاء المباراة بروجي ميلا لاعب الكاميرون العجوز الجميل ده، وهو ايه ورايا معدي كده، كان رايح البوفيه باين ولا ايه. فقمت ايه فكرت اعمل معاه انترفيو بسرعة على الهوا كده، كنت بذيع على الهوا. فقلت له كابتن روجي ميلا we want to ask you about this play and this game what's your opinion. فأنا بسأله بالإنجليش فوجئت بيه بيرد بالفرنش بالفرنساوي. يعني هو فهم فهم الإنجليش بس هو بيتكلم فرنساوي في رد فرنساوي، هو بيتكلم فرنساوي يعني. لغته فرنساوي. فراح داشش بقى شوية فرنساوي معتبرين كده شيرين مانيش فاهم منهم أي حاجة خالص. إنما بالبادي لانجوج فهمت إن هو بيقول يعني كانت مباراة صعبة واستراجل وكفاح وبتاع، انما في الاخر اللي فاز هو الفريق الافضل. قلتها بالعربي كده لانها ترجمة وعدت والحمد لله. فده مهم للمذيع ان هو يعرف يتصرف يعني، هو يبقى سريع البديهة. عايز اقول لكم ان الاستاذ عمر بطيشة ينتمي الى مدرسة البرنامج العام بكل ما تحمله من عراقة ومن رصانة ومن مدرسة عظيمة طبعا، يعني ما نقدرش نتكلم عنها خالص، لكن هذه الابتسامة الجميلة وهذا الصوت المشرق والباعث على الحب والتفاؤل وكل حاجة حلوة هو شرق أوسطي صح؟ والله دي ملاحظة في منتهى الذكاء منك. حوالك سر يا شيرين، أول مرة أقوله في حياتي في الإذاعة كده على الملأ يعني على الهوا كده. إن أنا ولا وعلى غير الهوا يعني عمري ما قلته قبل كده. تمام. إن أنا كانت أمنية حياتي وأنا داخل امتحان مذيعين إن يوزعوني على إذاعة الشرق الأوسط. ليه بقى؟ كانت لسه إذاعة جديدة شابة وقتها، كان بقى لها سنة. أنا دخلت امتحان مذيعين سنة 65، هي كانت ابتديت انتوا 64. فكانت إذاعة جميلة وجذابة جدا ونغمة جديدة بين الإذاعات المصرية وعجبتني قوي. وكنت متعلق بيها وبسمعها طول فترات إرسالها. فتمنيت ان انا اشتغل في إذاعة الشرق الأوسط، ولكن جه توزيعي في البرنامج العام. طبعا البرنامج العام لا يرفض. إذاعة الأم بقى وأكبر حاجة، إذاعة الأم طبعا واللي متعلق بمذيعينها الكبار بقى فهمي عمر وسامية صادق وبابا شارو وصفية المهندس وجلال معوض، المجموعة دي أسماء يعني بقى كبيرة جدا. ففرحت برضو بالبرنامج العام، لكن فضل قلبي متشحتف على الشرق الأوسط، متعلق في الشرق الأوسط. فكان من دفعتي زميل اسمه سمير غنيم ربنا يصبحه بالخير. راح الشرق الأوسط. وأحمد رضوان برضو كان من دفعتي وراح الشرق الأوسط. فكنت بقصد أروح لهم في، كان مقر إذاعة الشرق الأوسط زمان في قصر عابدين، كانت واخدة كده حجرة فوق السطوح في قصر عابدين حاجة بدائية خالص يعني. فكنت بروح لهم هناك بقى واشوف بقى المذيعين الاوائل بتوع الشرق الاوسط، سناء منصور وليلى معروف وكمال جامع، وكنت متعلق بيهم جدا. ويمكن انا حققت رغبتي في الشرق الاوسط والتعلق بالشرق الاوسط في ابني شريف زميلكم شريف عمر، ان هو بقى مذيع في الشرق الاوسط ومذيع ناجح الحمد لله. الحمد لله، ده من المع نجوم الشرق الاوسط شريف عمر، ربنا يخليك. استاذ عمر، زي ما احنا اتفقنا ان حضرتك ابن البرنامج العام وهذه المدرسه العظيمه. مبسوطه الاول انت بالاعتراف ده اللي انا قلته؟ انا مبسوطه جدا، بس على فكره بقى حضرتك بتقول كنا اوضه صغيره كده في عابدين، بس كنا في قصر. ايوه، حتى طلعت من قصر برضو، يعني مش من أي. ايوه حاجة. طبعا، برافو عليكي، ملاحظه ذكيه فعلا. من قصر عابدين، ده قصر رئاسي، يعني حاجه عظيمه جدا. استاذ عمر، خلينا نفتكر مع حضرتك كده التتر الجميل جدا جدا جدا لمدرسه الحوار الاذاعي، شاهد على العصر. ونرجع بقى نسال حضرتك، هل يعني مدرسه الحوار التي ينتمي اليها استاذ عمر بطيشه، هي طبعا مدرسه مستقله بذاتها، لكن كان غريب على البرنامج العام انه يبقى فيه قامات كبيره جدا جدا جدا جدا يحاورها هذا الصوت الجميل، ويكون فيه برضو ضحكة وابتسامة وسؤال خارج النطاق التقليدي. نسمع مع بعض جزء من شاهد على العصر ونرجع لحضرتك مرة تانية. فضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: آه على الشباب، آه وآه، إذا تحركت عقارب الحياة فحركت قوافل الأيام، وسافرت وراءها كوازب الأحلام في رحلة ليس لها أمان، تدفعني دفعا لشاطئ الزمان، وقد مضى الزمان وأمحل المكان، فلا زمان ولا مكان، فهذه متاهة النسيان، وغربة قريبة الأسباب، بعيدة ليس لها إياب، في جوها يختنق الضباب، ويلفظ القنديل ضوءه، وتتوه في وادي الظلام ذكرياتي، وتنطوي صحيفتي، وأغيب عن ذاتي، وأصير بضعة أسطر في صفحة الوفيات، وعند هذا تكمل الحكاية وتنتهي الرواية وينزل الستار. شاهد على العصر. شاهد على العصر، أحد علامات الإذاعة المصرية البارزة، مش بس يعني إذاعة البرنامج العام، لأ، ده علامة في عالم الإذاعة، في عالم الحوار. ويمكن من حسن الطالع إن في وقت ما كان فيه شاهد على العصر، كان فيه زيارة لمكتبة فلان، كان فيه كذا، كان فيه كذا، كان فيه منافسة، وفي أساتذة كبار، وفي قامات كبيرة جدا بيتم استضافتهم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أستاذ عمر، يعني الإعداد والاستعداد لشاهد على العصر ده برنامج كان أسبوعي، يعني 4 ضيوف كبار جدا جدا جدا كل أسبوع، كنت بتعمل ده إزاي أستاذ عمر؟ وفي وقت لا كان فيه نت ولا فيه جوجل ولا الحاجات دي كلها. بالظبط، فكنت بعتمد على المكتبة. يعني المراجع بقى، وممكن مثلا أضيع 7 ساعات وأنا ببحث في كتب وإصدارات ومراجع وكده، عشان أطلع بمعلومة أو مقولة لضيف البرنامج يكون قالها مثلا من 30 سنة وناقشوا فيها دلوقت. لا، أنا عايز أقولك أن الشاهد على العصر ده يعني فك أو اختراع أو اكتشاف. يعني قبل برنامج شاهد على العصر ما كانش كلمة شاهد على العصر أو عبارة شاهد على العصر دي مطروحة على الساحة في مصر. بعد برنامج شاهد على العصر بقت بتستخدم كأنها في الكلور، بقت براند كده، يعني يقول لك احنا بنعتبر حضرتك يعني شاهد على العصر ده. أيوة، مش عارفه ايه كذا. أيوة، كذا بالظبط كده، كده. والبرنامج خد شهره يعني لا تتخيليها الحمد لله، وخد جوائز ما كنتش احلم بيها، ذهبيات بقى، واحسن سهره في الاذاعات العربيه الثانيه 21. اتفضل. وجه بقى ايه، يعني كنت قابل شخصيات كبيرة جدا ابص الاقي واحد منهم يقول لي على فكره انا انفع شاهد على العصر. يعني ان هو يعرض نفسه ان هو يبقى ضيف في برنامج حضرتك او ضيف على هوا حضرتك. وعايز يحظى بالبوست ده وباللقب ده ان هو شاهد على العصر. واتعمل كتب طبعا في كذا دار نشر وعمل لي مجد اذاعي الحمد لله، يعني بحمد ربنا عليه لان ده يعني تعب العمر وشق العمر كله صبيته في صك برنامج شاهد على العصر. طب حضرتك تذكر تقريبا يعني عدد السنوات اللي قدم فيها البرنامج او عدد الضيوف عدد الحلقات؟ طبعا اضربي من يناير 1983 ليناير 2001، شوفي دول كام سنة، تقريبا 18 سنة يمكن. من سنة كام لكام؟ من 1983 ل2001 18 سنة. رئيس إذاعة 18 سنة. وعدي بقى الشهور والأسابيع. هيطلع يعني فوق عن 1000 يعني تقريبا يعني. بالظبط كده. ده يعني رقم مهول، يعني رقم مهول فعلا، 1512 ضيف. لم يشغلني عن شاهد على العصر الا رئاسي الإذاعة المصرية سنة 2001، ف يعني كان صعب جدا ان انا اوفق بين شاهد على العصر ورئاسي الإذاعة وبقية أنشطة حياتي الأخرى يعني. فتوقفت يعني. جميل. طب خليني حضرتك بقى وصلت لمحطة رئاسة الإذاعة المصرية، وأنا على فكرة شرفت إن أنا جيت مذيعة في الإذاعة المصرية في وقت ما الأستاذ عمر بطيشة كان رئيس الإذاعة المصرية، هو اللي اختار لي كمان أنا أجيش، أنا ما اخترتش، أستاذ عمر هو اللي اختار لي ده أنا أجي الشرق الأوسط. أستاذ عمر حلم مشروع لأي دكتور صغير إنه يبقى مدير المستشفى، أو أي مهندس صغير إنه يبقى رئيس مجلس إدارة الشركة اللي بينتمي ليها، فكان حلم مشروع لحضرتك كمذيع إنك تعتلي منصب رئيس الإذاعة، لكن هل ده كان حلم حضرتك كنت يعني بتسير وراءه ولا تركته للظروف؟ هتندهش يا شيرين لو قلتلك إن في أي يوم، في أول يوم اتعينت فيه في وظيفة مذيع محرر مترجم، وقفت على باب إذاعة الشريفين وكان معايا الصديق عباس متولي الإعلامي الكبير، وعباس متولي كان زميلي في كلية الأداب قسم إنجليزي في اسكندرية، وبعدين زميلي في شركة اشتغلناها سوا في اسكندرية واستقلنا منها في يوم واحد ودخلنا امتحان مذيعين ونجحنا في يوم واحد وتعيننا في الإذاعة في يوم واحد، وعلى فكرة كان هو أول الدفعة بتاعتنا، هو رقم واحد نمبر وان. وقفت انا وهو على باب الاذاعه وقلت له يا عباس عايز اقول لك حاجه، احنا لما كنا في شركه الملح والصودا في اسكندريه ما كانش ينفع اكون رئيسها لان رئيسها لازم يكون كيمائي، لازم يكون كيماوي، مهندس كيمائي، مهندس كيمياء، انما هنا في الاذاعه ما فيش شيء يمنعني ان انا احلم ان انا اكون رئيس الاذاعه دي في يوم من الايام. وقد كان والحمد لله. وده رد على سؤالك هل كنت بحلم. طموحي كان من اول يوم بكده فعلا، بس مش كمنصب او طموح وظيفي، انما عشان عايز اعمل احلامي بقى، عندي وسيله لحق بيها احلامي بقى. عايز اواصل رساله الاذاعه المصريه الشامخه العظيمه. ده حاجة عظيمة جدا، وحضرتك أثريت الإذاعة المصرية مذيعا ومديرا ورئيسا وعلى مدار التاريخ كله. أستاذ عمر اسمح لنا نروح لفاصل آخر ونرجع بقى نتحدث عن الإذاعي الكبير، واسمح لي أنا بقى أفضل كلمة الإذاعي عن الإعلامي، يعني الإذاعي العظيم أستاذ عمر بطيشة، علشان نسأله على مدار هذه السنوات الطويلة من العطاء استطاع عمر بطيشة مع حفظ الألقاب أن يكون مذيع عابر للأجيال ما بين هذا البرنامج الشهير شاهد على العصر والفار حكم المشوار إذاعة أونلاين، يعني أكيد مساحة كبيرة جدا، إزاي حضرتك تخطيتها هنعرف لكن بعد الفاصل. هنا القاهرة، سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل دويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. أعود إليكم بعد غياب طويل تلبية لرغبة أبنائي في رئاسة الإذاعة المصرية ورئاسة البرنامج العام والبرامج الخاصة. المفروض أني أقدم ذكرياتي مع الإذاعة المصرية في برنامج بعنوان سنوات المجد، وهذا العنوان أبنائي هم اللي اقترحوه ولست أنا، فهي سنوات المجد للإذاعة المصرية. وطبعا الإذاعة المصرية قبل افتتاحها الرسمي في 31 مايو 1934 كان توجد إذاعات أهلية في حالة فوضى وتنافس وتنابز وجري وراء المعلنين بأساليب رخيصة، درجة أنهم كانوا بيشتموا بعض على الهوى ويقدموا أغاني تتخللها إعلانات وبذاءات زي ما كان بيحصل في بعض القنوات الفضائية منذ وقت قريب. حدثت هذه الفوضى من الإذاعات الأهلية التي أنهتها الإذاعة أو أنهتها الحكومة الرسمية بالإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. هنا القاهرة وسنوات المجد أيضا هو أحد الأعمال الإذاعية المميزة التي ستشرف مكتبة الإذاعة المصرية باقتنائها، واللي استطاعت شبكة البرنامج العام اقتناص هذه الفكرة وضيف هذا البرنامج أو مقدم هذا البرنامج الإذاعي الشهير الأستاذ عمر بطيشة، واللي قدم على مدار 30 يوم فعلا كان هو شاهدا على عصر من إبداع الإذاعة. قبل الفاصل قلت لكم الأستاذ عمر بطيشة هو مذيع عابر للأجيال، يستخدم كل الأدوات في كل المراحل وبيقدر أنه يواكبها بسرعة وبقدرة وبرشاقة ليقدم ما بين شاهد على العصر وفي المنتصف سنوات المجد، وعلى الجانب الآخر إذاعة أونلاين مع الشباب والفار حكم المشوار. إزاي حضرتك يعني قدرت تكون مذيع عابر للأجيال كده أستاذ عمر؟ والله يا شيرين ده سؤال جميل جدا، لأن الحقيقة أن الإذاعة المصرية أو الراديو يعني هو عابر للأجيال أيضا وعابر للأزمنة وعابر للعصور. بمعنى أن الراديو طور نفسه وواكب كل الاختراعات الجديدة اللي جت بعده وركب عليها. فتبص تلاقيه لما طلعت الفضائيات أوجد نفسه كحيز ترددي على الفضائيات، ولما طلع والأقمار الصناعية طبعا، ولما طلع الموبايل أوجد نفسه على الموبايل كأبليكيشن برضو الناس بيضيفوه على الموبايل يسمعوا الراديو زي الأبليكيشن اللي اسمه راديو جاردن. ولما طلع الإنترنت بالكثافة دي واليوتيوب والفيسبوك وتويتر والوسائل دي كلها، الإذاعة أوجدت نفسها فيها من خلال انترنت اركايف ومن خلال الجروبس المهمة اللي اتعملت زي الجروب بتاع كنوز الفن والادب اللي الادمن بتاعه الاخ محمد عصفور، وده عامل ارشيف لكل الاذاعة المصرية كلها بكل شبكاتها وكل تسجيلاتها القديمة والحديثة. فالاذاعة هي العابرة للازمان وهي العابرة للعصور. انا خدت منها الصفة دي وبيت انا كمان احب اطور نفسي وواكب الجديد في كل حاجة. فلما وزير الشباب والرياضة النشيط جدا والوطني جدا والمحب المصري جدا الدكتور اشرف صبحي كلمني وطلب مني ان انا اساهم في اذاعة بوابة وزارة الشباب والرياضة ببرنامج، لم اتردد والفكرة هبطت في لحظة وانا واقف بسلم عليه في المكتب، وكنت منصرف يعني كنت ماشي، فانا بسلم عليه قلت له يا معالي الوزير جات لي فكره دلوقتي للبرنامج اللي انت عايزني اعمله. قال لي ايه؟ قلت له الشباب بيرفضوا النصايح الجاهزه وما يحبوش الوعظ المباشر ده، انما انا هعمل لهم النصيحه من خلال اليه هم بيحبوها اللي هي كره القدم. قال لي ازاي؟ قلت له عارف التقنيه بتاعه الفار VAR الحكم حكم الفيديو المساعد. قال لي قلت له انا هعمل شريط حياتي كده في مسلسل كده طوال شهر رمضان واستخدم تقنية الفار ان انا اوقف الفار عند لحظة معينة من قصة حياتي ومشي الشريط بالسلو موشن افتراضيا يعني ما أيوة شريط احد ونستخلص العبرة ونعيد اللقطة مرة واثنين وثلاثة واطلب من المستمعين من الشباب ان هم يساعدوا الحكم على ان هو يقرر هل التصرف اللي عمله في السنة دي في الوقت ده كان صح ولا كان محتاج لتعديل. محتاج ان انا افكر او اسلك منهج مختلف يعني. بالضبط كده. فكرة جميلة. فقال لي مبروك يلا توكل على الله. وقد كان فعلا وقال الصحفي الاستاذ الصديق جمال نور الدين اللي هو المشرف على البوابة. يلا ان شاء الله ده برنامج الاستاذ عمر تبتدوا بيه واقترحنا ان هو يبدأ في رمضان ويستمر 30 يوم وقد كان الحمد لله وانت سمعتيه. جميل جدا ويعني فكرة كمان ان حضرتك تشارك في اذاعة اونلاين مع الشباب يعني انا يعني هو ده يا جماعة الاستاذ بجد يعني فعلا يعني انا متذكره كويس جدا جدا جدا ان انا وانا لسه طالبه في الجامعه طلبت ان انا اقابل الاستاذ عمر بطيشه وهو كان رئيس الاذاعه وطبعا كان لهذا الكرسي وما زال طبعا يعني قيمته الكبيره جدا جدا وافق انه يقعد مع طالبه صغيره يعمل لقاء في الاذاعه يعني في صحيفه للكليه فاحنا دلوقتي ما بنشوفش ده يا استاذ عمر احنا افتقدنا فكره الاستاذ. والله انا لا انا ادعو الى تواصل الاجيال وادعو الى ان كل الاجيال كل جيل ينقل تجربته للجيل اللي بعده ومش بطريقه النصح والارشاد اللي قلنا انها مرفوضه من قبل الشباب وانما يعني يقدم له امثله ونماذج ملموسه من الحياه من الواقع يقدر يفيده بيها وما يتكبرش على الشباب ولا على جيل الشباب ولا على الاجيال التاليه ويتهمهم بالسطحيه والجهل ومش عارف ايه وايه وايه وانما ياخد بايدهم لان هو في يوم من الايام كان زيهم كده يعني انا اذكر انت بتقولي الاذاعي الكبير عمر بطيشه واستاذنا ومش عارف ايه اقسم لك يا شيرين ان انا لما ابتديت كنت اقل من اقل واحد في جيل الشباب من المذيعين الحاليين لدرجه ان انا هقول لك حاجه غريبه جدا مرة كان وانا لسه ما بقاليش شهر يعني في الاذاعة او شهرين كان المرحوم زكي المهندس والد ام الاذاعيين صفية المهندس كنت عرفته في مكتبها طبعا وقالت لي ده بابا وبتاعه كده وعضو مجمع امين عام مجمع اللغة العربية اللي هو المجمع اللغوي مجمع الخالدين ايوه فبعدها باسبوع او اسبوعين هو كان جاي عشان يزور مدام صفية او يسجل حديث حاجة زي كده يعني قابلته في طابور الاسانسير فقلت بقول له اهلا قال لي اهلا ازيك يا ابني عامل ايه قلت له الحمد لله حضرتك ايه جاي من مجمع ولا ايه قال لي مجمع وزعر ان انا بقول على مجمع مجمع غلطة يعني رهيبة صدم يعني صدم فيا وطلع اشتكاني المدام صفية طبعا لا مذيعين ايه دول اللي انتوا بتشغلوهم دول أيوة. يقول لي انت جاي من مجمع عايز اقول لك ان في البداية الواحد بيبقى بيتعلم لسه ويغلط ويصحح خطأه ويتكعبل ويقف مفيش مشاكل ايوة فما تاخدوش على الشباب اخطائهم خدوا بايدهم وساعدوهم هيطلع منهم ان شاء الله احمد زويل جديد وعمالقة جداد ورؤساء جداد وكل حاجة ده حاجة جميلة خالص يا استاذ عمر دايما كده بنحب نتكلم حضرتك ناخد كده جرعات التفاؤل بص يا استاذ عمر بقى لغاية النهاردة واكيد احفاد حضرتك واللي هيجوا من بعديهم كمان كل حاجة حلوة وعيد ميلاد حلو مرتبط بابو الفساد يلا حالا بالا بالا هنقول الله الفصل الله فبما انا في عيد ميلاد الاذاعه فهنسمع رائعه بابا شارو ابو الفصاد حته صغيره كده ونرجع لحضرتك تاني نهيص بقى نحتفل عيد ميلاد بقى ماشي. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لاقامه حفله ساهره بمناسبه عيد ميلاد ابو الفصاد وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال طيوري الأعزاء عصافيري الأوفياء تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفصاد، وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفصاد. هنغني ونفرفش إزاي من غير موسيقى؟ للضرورة أحكام، وإني آسف إذا كانت الحفلة تنقصها الموسيقى. ليه تنقصها الموسيقى؟ مع العلم بإن البنا أدمين أخذوا الموسيقى من أصواتنا إحنا يا معشر الطيور. كلام معقول؟ حيث كده نقدر نكون من بيننا مجموعة موسيقية، ويبقى كل واحد مننا يقول اللي في نفسه من الأغاني. ودلوقتي مين يقدر يقلد الصفارة اللي اسمها الفلاوت؟ أنا اليمامة، وصوتي تمام زي الفلاوت، اتفضل اسمع. ده عار جدا. ومين يقدر يقلد الكمانجا؟ أنا الكنارية، اتفضل اسمع. بابا شارو وابو الفصاد وروائع الاذاعه المصريه في عهدها الذهبي. فعلا استاذ عمر حضرتك برضو يعني قول لنا حاجه كده عن بابا شارو والرعيل الاول من الاذاعيين. اقول لك ان دول جيل الاباء المؤسسين اللي وضعوا الصيغه الرئيسيه للاذاعه المصريه انها تسليه مثقفه او ثقافه مسليه، واللي مشينا عليها بقى لغايه دلوقتي. وعيد ميلاد ابو الفصاد دي بالذات أصبحت أيقونة أعياد الميلاد في مصر لغاية النهاردة. لغاية النهاردة، وقتها ما كانتش على فكرة، يعني لما عملها بابا شارو ما كانش بتتغنى في أعياد الميلاد، إنما بعد 20 أو 30 سنة من إنتاجها ابتدت تسيطر على أعياد الميلاد، وتبقى هي دي الأيقونة اللي ما ينفعش عيد ميلاد من غيرها. وكل الطبقات الاجتماعية، يعني مش حد يعني أغنى ناس والوسط والأقل، كل الناس بتغنيها. وبابا شارو ده موهوب إذاعي في كل المجالات. ما ننساش إن هو اللي عمل دي، وعمل السلطانية اللي هي معروف الإسكافي، وهو اللي عمل هو اللي اكتشف النقشبندي وقدمه في الأدعية بتاعت المغرب بتاعت رمضان دي، والسمسمية بتاعت سيد الملاح. كل ده انتاج بابا شارو، كل ده اكتشافات بابا شارو. جميلة فعلا. أستاذ عمر يعني هو النهاردة عيد عشان حضرتك معانا أكتر من أنه عيد الإذاعة، وإحنا بنشبعش أبدا من حضرتك ولا من كلام حضرتك الجميل، وأتمنى دايما نلتقي حضرتك كده على خير وننهل من علم حضرتك الغزير ومن عطائك الزاخر في الإذاعة المصرية. كل سنة وحضرتك طيب وما بيننا ومنورنا دايما. وفاكر تورته مدوره شمعه منوره الشيخ سيد مكاوي غناها في الاذاعه؟ فاكر، وعشان كده بقول لك كل شمعه في تورته الاذاعه المصريه وانت ناجحه ومنوره يا شيرين عبد الخالق، وربنا يزيدك نجاح على نجاح دايما، ويزود مستمعينك ويضاعفهم ومحبينك. ربنا يخلي حضرتك، ونتمنى كمان يعني الاذاعه المصريه كلها والاذاعه الشرق الاوسط وكل مذيعينها اللي بيحبوا حضرتك قوي لحاجتين زي ما حضرتك اشرت في بدايه الحوار، كون حضرتك استاذنا ورئيسنا وتتلمذنا على ايد حضرتك ووالد زميلنا الخلوق الجميل شريف عمر، اللي عايزه اقول على الهواء انه انا ما عرفتش الحقيقه ان هو ابن رئيس الاذاعه غير بعد ما اشتغلت بخمس ست سنين بصراحه يعني. وانا ما عرفتش ان هو دخل امتحان المذيعين غير بعد ما نجح وتعين كمان، والله ما كنت اعرف. جميل، عائلة إعلامية محترمة مرموقة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك بألف خير أستاذنا الإذاعة الكبير أستاذ عمر بطيش. كل سنة وانتي والإذاعة المصرية العريقة الحبيبة بألف خير، ومستمعيها اللي بالملايين داخل وخارج مصر بألف خير يا رب، وتحيا مصر. تحيا مصر. موجة طويلة حاجة جميلة، موجة سيارة معنا. اسمعنا إذاعة الشرق الأوسط.